بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما شرحناه في الدرس الماضي عندما تحدثنا عن قول الفرزدق في مدحه لخالي هشام ابن عبد الملك بن مروان، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، وبينا الإشكالات في هذا البيت وما هي الأمور التي أوجبت الغموض والتعقيد، فحكم البيانيون على هذا البيت بأنه غير فصيح لعدم سلامته من عيب من عيوب الفصاحة وهي التعقيد. البيت الثاني الذي معنا هنا، وهو بيت مشهور تداوله البيانيون في كتبهم، وهو للعباس بن الأحنف الحنفي المنسوب إلى بني حنيفة، كان رقيق الحاشية لطيف الطباع من ندماء هارون الرشيد، يقول: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هذا البيت فيه إشكال من حيث المعنى، تمام، فيه غموض، فيه غموض معنوي أو فيه تعقيد، وإن شئت فيه تعقيد معنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ أولا، هذا البيت من بحر الطويل، وقوله سأطلب، سأطلب السين فيه زائدة وليست للطلب، تمام، السين فيه زائدة وليست للطلب. نحن نعرف أن السين أحيانا تأتي للطلب، مثل أستغفر، فالسين هنا لطلب الاستغفار، وهو الشارح هنا ينبه أن السين في سأطلب ليست للطلب وإنما هي زائدة، يعني أصل الكلام أنا أطلب بعد الدار عنكم لماذا؟ لتقربوا. طيب، وقوله سأطلب بعد الدار عنكم، عنكم هذا جار مجرور متعلق ببعد الدار، سأطلب بعد الدار عنكم، بعد الدار عنكم، فعنكم جار مجرور متعلق ببعد وليس متعلقا بأطلب، يعني ليس المعنى سأطلب عنكم، لا، وإنما عنكم هنا متعلق ببعد الدار، وإلا لو كان متعلقا بأطلب لما قال عنكم وإنما قال منكم، كان سيقول سأطلب بعد الدار منكم، ويكون منكم متعلقا بأطلب. المهم، ما معنى سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا؟ ما معنى البيت؟ قال أني أطيب نفسا بالبعد والفراق، أني أطيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطنها على مقاسات الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا، يفيض ذلك الحزن الدموع من عيني. لماذا أفعل كل هذا؟ قال لأتسبب بذلك، أي لأجعل كل ما تقدم سببا، لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. واضح؟ إذن سأطلب بعد الدار عنكم لماذا؟ لتقربوا إلي يا أحبابي، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. طيب، إذن أنا أتجرع غصص الهم والحزن ويفيض ذلك الحزن الدموع من عيني، كل هذا أفعله وأتحمله وأصبر عليه لماذا؟ لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم، حتى أفرح بعد ذلك، حتى أحصل على نتيجة عظيمة، وهي أنني بعد هذه المعاناة الطويلة إلا أني أؤمن نفسي بأني سأحصل على وصل بأحبابي دائم لا ينقطع ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح الفرج، ومع كل عسر يسرا ولكل بداية نهاية. وإلى هذا أشار عبد القاهر في كتابه المشهور الدلائل الإعجاز. انتهى من شرح سعد الدين التبتزاني على مختصر، على تلخيص المفتاح. وعبارة المواهب عليه، قال المواهب، هذا اسم كتاب، قال: فقد عبر بسكب الدموع لينتقل به إلى لازمه الذي هو وجود الحزن. إذن سكب الدموع إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ يعني ما الذي يلزم من سكب الدموع؟ وجود الحزن. إذن وتسكب عيناي الدموع يعني معناه سأحزن، تمام، لماذا هو يحزن؟ لأجل فراق الأحبة. وهذا أمر سريع الإدراك عرفا، ولهذا يقال أبكاه الدهر، تقول دهري أبكاني كناية عن الحزن، يعني أحزنني. وأضحكني دهري مثلا، يقال فلان أضحكه الدهر كناية عن سر عن سره، يعني كناية عن الفعل سره يعني أفرحه. إذن الشاعر إلى الآن ليس سيقول قال طيب أين الغموض، لا، للغموض إلى الآن لم يأتي، إلى الآن الأمور طيبة في قوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا لا إشكال، وتسكب عيناي الدموع، هذا أيضا إلى الآن لا إشكال، يعني أن سكب الدموع كناية عن الحزن هذا لا إشكال فيه. العرب تقول أبكاني الدهر يعني أحزنني، وتقول أضحكني الدهر يعني أفرحني. قال لذلك قال هنا في المواهب قال وأصاب في هذه الكناية، ولكنه أخطأ في تعبيره عن مراده وهو الفرح والسرور. لماذا يحصل الفرح والسرور؟ بدوام لقاء الأحبة. كيف عبر عن فرحه وسروره بدوام لقاء الأحبة؟ ماذا قال؟ قال لتجمد، لتجمد، أي الضمير في قوله تجمد ألف الاثنين هذا يعود على ماذا؟ على العينين، أي لتجمد عيناي، تمام؟ لتجمد عيناي. عبر عن فرحه بجمود العين. فإذا سكب الدموع كناية عن الحزن هذا لا إشكال فيه، لكن جمود العين كناية عن الفرح هذا غريب، هذا غامض، هذا لا تعرفه العرب، غامض. أن تقول إن عيني جامدتان وأنت تريد بذلك أنك سعيد هذا غريب جدا. فجمود العين ليس مألوفا ولا معروفا عند العرب أنه يكنى به عن الفرح والسرور. لذلك قال ولكنه أخطأ في تعبيره عن مراده وهو الفرح والسرور بدوام لقاء الأحبة بقوله لتجمد أي العينان، لأن الانتقال عرفا من جمود العين إلى بخلها بالدموع عند طلبه منها. نعم، يعني إن قال قائل طيب أنتم الآن خطأتم الشاعر وقلتم إنه عندما قال إن عيناي جامدتان وهو الشاعر يريد بهذا إن جمود العين كناية عن ماذا؟ عن فرحه وسروره بلقاء الأحبة، صح؟ قلتم هذه الكناية خطأ. طيب ما هو العرف السائد بين الناس وبين العرب؟ إذا قال عربي إن عيني جامدتان أو إن دموعي جامدة، طيب لا جمود العين يكنى به عندما عن ماذا عند الناس؟ قال هنا هو كناية عن بخلها عند طلبه منها. جمود العين عند العرب معناه أنك تريد من عينيك أن تسكب الدموع لكنها تأبى، هذا معنى جمود العين، هو بخلها بالدموع، تريد منها أن تبكي، تريد منها أن تذرف الدمع لكنها لا تبكي ولا تذرف الدمع ولا تسكب الدمع، واضح؟ هذا هو المعنى، هذا هو الذي ينتقل إليه الذهن عرفا إذا قيل فلان عيناه جامدتان، معناه أنه أراد منها البكاء لكنها لم تفعل، بخلت بالدموع. لذلك يعني يأتي كثيرا في كلام الشعراء أنهم يقولون يا عين يعني جودي ولا تبخلي، جودي ولا تبخلي، فالبخل هنا معناه يعني يريدون به الجمود، جمود العين، تمام؟ وهذا ذم، هذا من الأمور التي يعني لا يفرح بها، هذا ليس أمرا محمودا عندما تريد من عينيك أن تسكب الدمع لكنها تعبى. إذن الذهن ينتقل عرفا من جمود العين إذا قيل عينه جامدة معناه أن عينه بخيلة بالدموع عند طلبه منها. ومعلوم أنه إنما يطلب منها، متى يطلب من العين أن تسكب الدمع؟ متى؟ هذا عادة تستعمله الناس في مقام الحزن مثل المرافي. فأنت تخيل مثلا يموت لك قريب أو حبيب أو عزيز ثم عينك لا تبكي، طيب، فهنا عدم بكاء العين هذا معناه جمود، الجمود. وجمود العين عند طلبه منها هذا بخل منها. وهذا طيب متى يكون على كل حال؟ متى أنت تطلب من العين أن تبكي وأن تذرف الدمع؟ عند حصول الحزن والشدة والمصيبة. وهل لقاء الأحبة حزن؟ الجواب لا. وهل هذا الذي يريده الشاعر؟ الجواب لا. وهل الشاعر حزين؟ الجواب لا. الشاعر سيكون سعيدا إذا التقى بأحبته، فعينه إذن ليست جامدة. كيف يقول عيني أو أريد أن تجمد عيني؟ فهمتم الإشكال؟ إذن يقول: ولكنه أخطأ في تعبيره عن مراده وهو الفرح والسرور. هذا هو مراده، هو يريد أن يقول إني إذا التقيت بأحبتي فإن عيني ستتوقف عن سكب الدموع وستجمد، وجمود العين كناية الحزن، وهو لا يريد الحزن، هو يريد الفرح والسرور الذي سيحصل بدوام لقاء الأحبة. إذن هو أخطأ بهذا الكناية عندما قال لتجمد أي العينان، لأن الانتقال عرفا من جمود العين إلى بخلها بالدموع عند طلبه منها. ومعلوم أنه إنما يطلب منها أي من العين، متى يطلب منها سكب الدمع؟ عند شدة الحزن، لأن المقام مقامه لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. ولو أراد الانتقال بسرعة على مقتضى العرف إلى ما قصده من السرور، طيب لو قال طيب صححوا لنا البيت، ماذا كان يجب أن يقول العباس ابن الأحنف؟ ماذا كان يجب أن يقول؟ نقول كان يجب عليه أن يقول: وتسكب عيناي الدموع لأضحك مثلا، لأن السرور إنما يكنى عنه بنحو الضحك، ولا يكنى عن السرور بجمود العين. هذه الزبدة، لا يكنى عن السرور بجمود العين. ولذلك لا يقال، العرب لا تقول في الدعاء جمد الله عينك أي سرك. هل هذا وارد؟ هل هذا الدعاء وارد عن العرب أنها تدعو للشخص بالفرح والسرور، فتقول له يا فلان أسأل الله عز وجل أن أن أن أن يجمد عينيك أو أن يجمد عينيك، جمد الله عينك أي أفرحك وسرك؟ هل يقال هذا؟ هذا لا يقال، بل يقال أضحكك الله وأفرحك الله ونحو ذلك. فالانتقال من الجمود إلى السرور لا يتبادر إلى الفهم، وإنما يفهم بعد التأمل الكثير في القرائن، وما هو كذلك فمخل بالفصاحة. انتهى من عين قاف. عين قاف هذا رمز يعني يستعمله المصنف لاختصار إما عنوان كتاب أو اسم مؤلف، وهو لم يبين يعني رموزه في مقدمة الكتاب. على كل حال هو ينقل عادة من شروح القزويني، وهي كثيرة، إما شرح الترتزاني أو شرح السبكي أو غيرها من الشروح، وإما ينقل من شروح الجوهر المكنون كالدمنهوري وغير ذلك. طيب، واضح لكم الآن يا شباب؟ إذن سأطلب بعد الدار عنكم. لماذا أنا أصبر على بعد الدار وأطلبه؟ لا إشكال عندي، لأني أتحمل بعد الدار عنكم، لأني سأحصل على ثمرة في النهاية وهي لتقربوا، أي لأحصل على الوصل والاقتراب منكم. وتسكب عيناي الدموع أي وسأصبر أيضا على ذرف الدموع والحزن والمعاناة هذه. لماذا؟ لأجل أن أحصل على الثمرة في النهاية وهي جمود العين. هذا هو الخطأ، وهو يريد بجمود العين الكناية عن الفرح والسرور، وهذا لا تعرفه العرب، لأن الفرح والسرور وإنما لأن الجمود جمود العين إنما يكنى به، يستعمل عند الحزن، عندما يكون الإنسان في مقام حزن فيريد من عينيه أن تسكب الدمع، فلا تفعل ذلك العين، هذا يقال له جمود العين. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه، وهذا غموض في المعنى، لا يفهم ولا يعرف إلا من التأمل في سياق البيت وفي سباقه ولحاقه وألفاظه. طيب، هنا عندما قال ولكنه أخطأ، أي الشاعر عندما قال صاحب المواهب، قال إن الشاعر العباس بن الأحنف أخطأ في قوله لتجمد، صح؟ حكم عليه بالخطأ. طيب هو خطأ عند من شباب؟ هل هو خطأ عند البيانيين، أم هو خطأ عند اللغويين، أم عند الناس عموما، عند من بالضبط؟ قال هنا، وهو نقل من مخلوف، يقول قوله لكنه أخطأ يعني عند البلغاء، عند البيانين، وهو الذي نحن نعتني به هنا. وإلا فهو له وجه صحيح ذكره في المطول. المطول هو كتاب سعد الدين التبتزاري. قد ذكرت لكم سابقا أن العلامة سعد الدين التبتزاري له شرحان على تلخيص المفتاح، الشرح الصغير المتداول بين الناس المسمى بمختصر المعاني، وهناك شرح مطول الذي اسمه المطول. المطول في شرح تلخيص المفتاح. إذن هنا قوله وتسكب عيناي الدموع لتجمل، هل له وجه صحيح لغويا؟ قال ذكر في المطول نعم له وجه صحيح، وهو أنه استعمل الجمود، جمود العينين في مطلق خلو العين مجازا من باب استعمال المقيد في المطلق، ثم كنا به عن المسرة لكونه لازما لها عادة. لكن هذا الوجه لا يخلو عن التعقيد المعنوي، يعني أيضا لإيراد اللازم البعيد المفتقر إلى الوسائط مع خفاء القرينة، لأن الجمود في الأصل ضد السيلان. استعمل في خلو العين عن الدمع حال إرادة البكاء، والبكاء الأصل أنه يكون عند الحزن، ثم استعمل في مطلق الخلو، ثم استعمل كناية عن المسرة مع خفاء القرينة الدالة على أنه مستعمل في مطلق الخلو. على كل حال يعني هم حاولوا هنا أن يوجدوا يعني أن يخرجوا البيت، تعالى نقول حاولوا أن يخرجوا البيت، لكن يبقى البيت مشكلا كما قال هنا. طيب بهذا نكون إخوان قد انتهينا من عيوب فصاحة الجملة الثلاثة، فصاحة الكلام، حتى يحكم على الكلام بأنه فصيح لابد أن يسلم ويخلو من هذه الأمور الثلاثة: التنافر، نعم، والثاني ضعف التأليف الذي هو مخالفة القانون النحوي، والثالث والأخير التعقيد. والتعقيد قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا، التعقيد اللفظي مثل بيت الفرزدق، والتعقيد المعنوي مثل بيت العباس ابن الأحنف. وبهذا نكون قد انتهينا من الأمور التي نص عليها الناظم. طيب هل هناك أمر رابع بالإضافة للأمور الثلاثة التي ذكرها الأخضري؟ قال هنا زاد بعضهم في فصاحة الكلام على الأمور الثلاثة المذكورة خلوصه أيضا من كثرة التكرار، والمراد بالكثرة هنا ما فوق الواحد، فذكر الشيء ثانيا تكرار، طيب ذكره ثالثا كثرة، سواء كان المذكور ضميرا أو غيره، انتهى من المواهب، كقول أبي الطيب أحمد المتنبي من قصيدة على بحر الطويل يمدح به أو يمدح بها سيف الدولة ابن حمدان، يقول وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. وتسعدني من الإسعاد، والإسعاد هنا ليس بمعنى الفرح والسرور، وإنما أسعدني فلان يعني أعانني وخلصني من شيء، فالإسعاد هو الإعانة والتخليص. قيل إن المعنى هنا على المضي، إذا تسعدني وإن كان مضارعا إلا أنه في معنى الماضي، فتسعدني معناه أسعدني، لأنه أراد الإخبار عما في صدر منها في بعض الحروب، تمام؟ لكنه عدل إلى المضارع استحضارا للصورة الغريبة، يعني كأنها هذه الصورة الغريبة كأنها ماثلة أمامهم، لذلك استعمل المضارع، لأن المضارع يدل على الحال، أي صورة الإسعاد، ولكن الأقرب أن يراد الاستمرار التجددي بقرينة المقام، أي أسعدتني على الفوز بالغنائم، تمام؟ هو الآن يمدح فرسا له التي وصفها بأنها سبوح، طيب يقول أسعدتني هذه الفرس، أسعدتني على الفوز بالغنائم في المعارك والنجاة من العدو في شدة بعد شدة، من فرس سبوح. إذن فرس هذا فاعل أسعدتني، وسبوح صفة لفرس. ما معنى سبوح؟ أي حسنة العدو والجري، لا تتعب راكبها، فكأنها تسبح على الماء، ويوصف بالسبوح المذكر والمؤنث. ثم وصف الفرس بدلائل نجابتها بقوله لها منها عليها شواهد، أي لتلك الفرس شواهد عليها، أي تشهد على نجابتها حال كون تلك الشواهد كائنة منها، لأن علامة نجابة الفرس توجد في خلقتها غالبا، فشواهد فاعل بي لها، لها شواهد، تمام؟ والجار مجرور قد يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل، مثل ما ذكروا في أفي الله شك، بعضهم قال شك فاعل للجار مجرور. طيب، أو مبتدأ ولها خبره، يعني يكون لها خبر مقدم وشواهد مبتدأ مؤخر، فأصل الكلام هكذا شواهد لها. وعليها، وعليها هذا الجار مجرور في البيت، عليها هذا الجار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بشواهد، يعني الكلام هكذا شواهد لها عليها. ومنها هذا الجار مجرور حال من شواهد، يعني حال كون هذه الشواهد منها، أي من الفرس، لأن علامة نجابة الفرس توجد في خلقتها، يعني منها وفيها كما نقول نحن. طيب، نعم. إذن ما هو الإشكال هنا في هذا البيت؟ هذا البيت حكم عليه البيانيون بأنه غير فصيح. لماذا؟ لعدم خلوصه من كثرة التكرار، والتكرار واضح في قوله من لها منها عليها، لها منها عليها، لها منها عليها، كرر ثلاث ضمائر متتابعات. طيب، ثم قال وزاد ذلك البعض أيضا، أي بعض هؤلاء العلماء، وزاد ذلك البعض أيضا في فصاحة الكلام على الأربعة المذكورة خلوصه من تتابع الإضافات، لقول عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك من بحر الطويل: حمامة جرعى حومة الجندل استعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. قوله حمامة، يعني يا حمامة جرعى، منادى منصوب، وهو مضاف، وجرعى مضاف إليه، وجرعى وإضافة، نعم، ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، نعم. ثم نقول، إذا نقول حمامة مضاف وجرعى مضاف إليه، ثم جرعى مضاف وحومة مضاف إليه، ثم حومة مضاف والجندل مضاف إليه، لاحظتم تتابع إيش؟ تتابع الإضافات. تتابع الإضافات في هذا البيت حكم عليه البيانيون بأنه غير فصيح، تمام، غير فصيح. لكن هذا في نقاش، لأنه يعني ورد ما يشبهه في القرآن، سنبينه إن شاء الله بعد قليل. إذن حمامة جرعى حومة الجندل، تمام، تتابعت الإضافات هنا كما ترون. قال لإضافته لما بعده: ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، وحومة إلى الجندل، وجرعى مؤنث الأجرع قصرها للضرورة، وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشيء، والجندل بسكون النون، جندل هو الحجر، والمراد به هنا مكان الحجارة، فهو بمعنى الجندل بفتح النون وكسر الدال، نعم. الجندل، نعم، الجندل بفتح النون وكسر الدال. طيب، إذن قال هنا: حمامة جرعى حومة الجندل استعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي، أي أنت حيث تراك سعاد وتسمع كلامك، استعي يا حمامة، استعي، تغني، السجع هدير الحمام ونحوه بالرفع، أي نحو الهدير كحنين الناقة، نعم، وبالجر أي نحو الحمامة كالناقة، أي بمحل تراك فيه سعاد وتسمع صوتك، كذا نقل عن الصحاح. ومعنى البيت: حمامة جرعى حومة الجندل استعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. معنى البيت: يا حمامة الأرض، يا حمامة الأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا، التي هي معظم الأرض التي فيها الحجارة، استعي، أنا أمرك بأن تستعي وتغني، واضح؟ فأنت بمرأة من سعاد، سعاد تراكي. وإضافة جرع إلى حومة للبيان، إضافة جرع للحومة للبيان، أو من إضافة الجزء إلى الكل بناء على أن الجرع نفس الحومة أو بعضها. طيب، ورد هذا البعض الذي زاد خلوص الكلام من كثرة التكرار تتابع الإضافات، رد عليه. إذن الآن نحن ماذا ذكرنا؟ ذكرنا مسألتين. المسألة الأولى، زعم بعض البيانيين أن التكرار تمام الذي حصل في بيت المتنبي لها منها عليها، طيب هذا مخل بالفصاحة. والمسألة الثانية هي تتابع الإضافات، حمامة جرع حومة الجندلي، تتابع الإضافات. فقلنا حمام مضاف والجرع مضاف إليه، ثم جرع مضاف وحومة مضاف إليه، ثم حومة مضاف والجند مضاف إليه. فهل هذا الكلام مسلم له أن هاتين المسألتين من عيوب الفصاحة أم لا؟ قال رد عليه. كيف رد عليه؟ بأن ذلك إن كان ثقل اللفظ، إن كان ثقل اللفظ بسببه على اللسان، فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر. تمام؟ إذا نقول لهذا العالم الذي زاد هذا القيد، نقول له إن كنت ترى أن هاتين المسألتين، مسألة تتابع الإضافات ومسألة التكرار، تمام، ما الذي أوجب الفصاحة أو ما الذي أوجب عدم الفصاحة؟ إن كان هو ثقل اللسان فهذا قد أجبنا عنه ونصصنا عليه بأن من عيوب الفصاحة وجود التنافر، تمام، وإلا فلا يخل بالفصاحة. أي إن لم يوجد ثقل في اللسان عند قراءتنا لهذين البيتين، حمامة جرع حومة الجندل استعي، هل فيه ثقل؟ لا يظهر لي ثقل. لها منها عليها شواهد، هل فيه ثقل على اللسان؟ ليس فيه ثقل على اللسان. إذا لم يكن هناك ثقل فنقول هذا ليس مخلا بالفصاحة. واضح؟ إذن العلماء ناقشوا هذا العالم الذي زاد هذين القيدين، فقالوا له إن وجد ثقل في اللسان فكلامك صحيح، لكن لا حاجة إلى إضافة هذين القيدين، بل نكتفي باشتراطنا عدم وجود التنافر، وإن لم يكن هناك ثقل على اللسان فهذا لا يخل بالفصاحة. كيف وقد وقع ذلك في القرآن الكريم؟ قال الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض إلى آخر السورة. هل أليس هذا فيه تكرار للضمائر؟ أليس هذا يشبه لها منها عليها؟ نعم. وأيضا الله عز وجل يقول ربنا وآتنا ما وعدتنا. هنا إيش؟ تتابع أيضا ثلاث ضمائر، ربنا وآت هنا مضاف إليه، وآتنا هنا نا مفعول به، وعدتنا نعم ما وعدتنا هنا مفعول به. فإذا هنا بغض النظر عن إعراب نا هنا في نا المتكلمين هنا في هذه الآيات الثلاثة أو في هذه الكلمات الثلاثة، بغض النظر المهم أنها تتابع فيها ثلاث، حصل فيها تكرار، حصل فيها تكرار لثلاث ضمائر، فهذا يشبه لها منها عليها. وقال تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واضح؟ هنا أيضا يعني ثلاث ضمائر متتابعة، هذه تشبه ماذا؟ لها منها عليها. وقال تعالى في تكرير الإضافات التي هي المسألة الثانية التي أضافها هذا العالم، يقول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر مضاف ورحمة مضاف إليه، ثم رحمة مضاف وربي مضاف إليه، ثم رب مضاف والكاف مضاف إليه. تكررت إضافات ولا لا؟ هذا مثل حمامة جرع حومة الجندل، فكيف نقول إنه مخل بالفصاحة؟ فهمتم الإشكال؟ فإذا الصواب أن هذا ليس مخلا بالفصاحة ما لم يصل إلى حد ثقل على اللسان. وقال الله تعالى كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون، دأب مضاف وآل مضاف إليه وآل مضاف وفرعون مضاف إليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، رواه ابن حبان في صحيحه. فهذا كما ترون فيه تتابع للإضافات. الله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من مبحث فصاحة الكلام، وبهذا أيضا نكون انتهينا من مبحثين، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام الذي هو الجملة. ننتقل الآن إلى فصاحة ذي الكلام، ذي بمعنى صاحب، يعني فصاحة صاحب الكلام، يعني فصاحة المتكلم. فمن هو المتكلم الفصيح؟ من هو الرجل الفصيح؟ متى يوصف المتكلم بأنه فصيح؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله في البيت القادم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. ذي الكلام تقدير الكلام، والفصاحة في ذي الكلام وصاحبه وهو المتكلم هو كذا وكذا، تمام؟ إذن وذي الكلام تقديره هكذا، والفصاحة في ذي الكلام كيف تكون؟ ما هي؟ قال: بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. إذن ذي هنا بمعنى صاحب، فذي الكلام يعني صاحب الكلام، وصاحب الكلام هو المتكلم، والمتكلم عندهم هو من يصدر منه الكلام. وهي ملكة راسخة في النفس، أي كيفية وجودية في النفس يقتدر بها على التعبير عن المعنى المقصود بلفظ فصيح. بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، أي صفة وجودية راسخة في القلب، فإن لم ترسخ كالفرح، الفرح واللذة والألم، هذا لا يقال لها راسخة، وإنما هي حالا، يقال لها حال، كانت حالا لا راسخة. وقولنا في النفس أي لا في الجسم، فالجسم مثل كالبياض والسواد، هذا يكون في الجسم، وإلا فلا تسمى ملكة، تمام؟ إذن ملكة راسخة في النفس، ملكة راسخة في النفس. والحاصل، حاصل هذا البيت، أن الكيفية إذا استقرت وثبتت في النفس قيل لها ملكة، قيل لها ملكة. وإن اختصت بالجسم عبر عنها بالكيفية وبالعرض، فمن تكلم باللفظ الفصيح وليس له ملكة فغير فصيح. وقولنا يقتدر إشارة إلى أنه يسمى فصيحا حالة النطق وعدمه. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ نقول الرجل المتكلم، من هو الرجل الفصيح؟ الرجل الفصيح هو الذي يملك صفة، هذه الصفة يستطيع بها ويطيق بها تأدية المقصود باللفظ الأنيق، يعني باللفظ الفصيح، تمام؟ إذن هذه الملكة أين موجودة؟ أولا، ما مكان هذه الملكة؟ مكانها في راسخة في نفسي. أولا هي راسخة، معناها أنها ليست شيئا يأتي ويزول، يعني ليس معنى أنه يوم الخميس فصيح ويوم الجمعة غير فصيح، لا، هو فصيح دائما، هذه الملكة موجودة عنده وحاضرة دائما، راسخة فيه، تمام؟ فهي عكس ماذا؟ عكس أمور أخرى موجودة في الإنسان مثل الفرح واللذة والألم. هل هذه الأمور نقول عنها ملكة؟ لا، هذه ليست ملكة. لماذا؟ لأنها ليست راسخة، هذه أمور تحل وتعرض وتزول، تأتي وتذهب، تمام؟ طيب، الآن إذا عرفنا مكان هذه الملكة، هذه الملكة التي تمكنه من أن يعبر بمراده ومقصوده بلفظ فصيح، هذا هو الرجل الفصيح، هو الرجل الذي يملك ملكة، هذا الرجل يملك ملكة يقتدر بهذه الملكة على أن يعبر عما في نفسه بكلام فصيح. هذا كلام واضح لا إشكال فيه، لكن نحن فقط نزيد واضحة وضوحا، فنقول هذه الملكة هل هي شيء محسوس؟ لا، يعني لا تستطيع أنت أن تمسك هذه الملكة، هذا شيء معنوي، تمام؟ موهبة من الله عز وجل، وقد بينا سابقا أنها قد يعني ممكن أن تكتسب، ممكن أن تكتسب، أحيانا تكون سليقية وأحيانا تكون مكتسبة. طيب، أين توجد؟ توجد في نفسك، ليست في الجسم، ليست مثل البياض والسواد ونحو ذلك، هذه تكون في الجسم، هذا لا يقال لها ملكة. تمام؟ طيب، هل هي مؤقتة أم دائمة؟ هي دائمة، تمام، راسخة ثابتة. أما إذا لم ترسخ لا يقال لها ملكة، أما إذا كانت في الجسم لا يقال لها ملكة. طيب، ثم قال: والحاصل أن الكيفية إذا استقرت وثبتت في النفس قيل لها ملكة. واضح؟ يعني مثل هذه الملكات تكون في أشياء كثيرة أخوان، ليست فقط في الفصاحة، بل تكون في أمور كثيرة. هناك من إنسان عنده ملكة في الفصاحة، إنسان آخر عنده ملكة في الخطابة، آخر عنده ملكة في الشعر مثلا. خذوا مثلا مثال الشعر، الإنسان الذي عنده ملكة في الشعر، هذه الملكة يعني لا يمكن أن يكون مثلا اليوم شاعر وشاعر يعني شاعر فحل، ثم تأتيه غدا تقول له نريد منك قصيدة، يقول والله اليوم لا يعني ذهبت مني ملكة الشعر. هذا يعني هذا لا يمكن أن يكون إلا بي يعني بشيء يعني رباني، يعني تمام، أن ينسع منه بتدخل إلهي رباني. طيب، احنا نتكلم عن الحالة الطبيعية، لا، هو أمس شاعر فحل واليوم أيضا شاعر، عنده الملكة لا تزول. طيب، و يعني أيضا حتى هذا حتى يكون في أحيانا الملكة تكون في الأمور، حتى في الأمور السخيفة أو في الأمور التافهة يكون إنسان عنده ملكة أو يعني إبداع في شيء معين. طيب، من أمور الدنيا. طيب، ملكة كلمة جميلة. طيب، قال: إذا استقرت وثبتت في النفس قيل لها ملكة. طيب، وإن اختصت بالجسم مثل البياض والسواد، هذا لا يقال لها ملكة، وإنما يقال لها عند علماء المنطق والفلسفة يقال لها كيفية، أو يقال لها عرض، يعني ليست جوهرا، أو أنها ليست راسخة يعني. فمن طيب، هنا مسألة مهمة نبع عليها. قال: فمن تكلم باللفظ الفصيح وليس له ملكة، يعني إنسان حفظ مثلا جملة للجاحظ، هذه الجملة فصيحة، طيب، وقرأها علينا، هل هو فصيح؟ نقول الكلام الذي تكلم به كلام فصيح، لكن هل هو الرجل هذا فصيح؟ نقول لا يلزم، ليس فصيحا ما لم تكن عنده ملكة لإنشاء مثل هذا الكلام. أما مجرد أن الإنسان يتكلم بالكلام الفصيح فلا يلزم أن يكون هو فصيح، أن يكون هو فصيحا. واضح شباب؟ وهذا الذي جعل البيانيين يفرقون بين المباحث الثلاثة. فنحن درسنا مبحث فصاحة الكلمات على حدة، ثم درسنا مبحث فصاحة الكلام على حدة، والآن ندرس ماذا؟ مبحث فصاحة المتكلم على حدة. فليس كل من تكلم بكلام فصيح كان فصيحا. فأنت قد تقرأ من كتاب وتقرأ كلاما غاية في الفصاحة ولا يقال عنك فصيح. لماذا؟ لأنك تفقد الملكة. وقد تحفظ كلاما فصيحا وتقرأه علينا من حفظك ولا نقول عنك فصيح، لأنك لا تستطيع أن تنشئ كلاما فصيحا، ليس عندك ملكة إنشاء الكلام الفصيح. واضح؟ لذلك قال: فمن تكلم باللفظ الفصيح وليس له ملكة فغير فصيح. وقولنا يقتدر، يعني يقتدر في التعريف، هذا هو يشرح تعريف الملكة: كيفية وجودية في النفس يقتدر بها على التعبير. ما معنى يقتدر؟ إشارة إلى أنه يسمى فصيحا حالة النطق وعدمه. يعني الآن أنا هذا الرجل الذي عنده ملكة، أنا أقول عنه زيد هذا فصيح. لماذا وصفته بأنه فصيح؟ لأنه عنده الملكة. طيب، هل يشترط أن أصفه بأنه فصيح فقط حال التكلم؟ لا، حتى وهو صامت، حتى وهو نائم، حتى وهو ميت أستطيع أن أقول عنه فصيح. لماذا؟ لأنه عنده الملكة. واضح؟ فإذا المربط الفرس كله والبيت القصيد كله هو وجود الملكة من عدمها. فإن كان يملك الملكة فهو فصيح سواء تكلم أو سكت، وإن عدم الملكة فلا يقال له فصيح سواء تكلم ومن باب أولى إذا سكت. واضح شباب؟ لذلك قال هنا: فإن قلت معترضا ذكر فصاحتي الكلام والكلمة يغني عن ذكر فصاحة المتكلم. لو اعترض علينا أحد قال: طيب يا أخي، ندرس فصاحة الكلام وندرس فصاحة الكلمة ويكفي، لماذا ندرس فصاحة المتكلم؟ قد عرفت الجواب قبل قليل. هذان هل يغنيان عن هذا؟ هل دراسة فصاحة الكلام وفصاحة الكلمة يغنيان عن دراسة فصاحة المتكلم؟ هذا هو اعتراض، هذا هو السؤال الآن الذي اعترض به علينا. كما أنه يغني ذكر العلم عن تعريف العالم، إذا عرفت لك العلم فهذا يغنيك عن أن أعرف لك العالم، فكذلك أنا سأعرف لك فصاحة الكلام فصاحة الكلمة، هذا يغنيك من أن أعرف لك فصاحة المتكلم. قلنا في الجواب على هذا المعترض غفر الله له، نقول له ليس الأمر هنا كذلك، فإنه لم يحد هنا الفصيح بل حد فصاحته، حد فصاحته، وفصاحته غير فصاحة الكلام وكلمته، فتأمل هذا. طيب، وذي الكلام صفة بها يطيق، صفة بها يطيق الرجل ماذا؟ تأدية، هذا مفعول، تأدية المقصود باللفظ الأنيق، الأنيق يعني الفصيح، عبر باللفظ، لم يقل تأدية المقصود بالكلام الأنيق، لم يقل كلام الأنيق، وإنما قال اللفظ الأنيق. لماذا؟ حتى يكون أشمل وأعم، ليعم المفرد والمركب. كما عرفنا نحن في علم النحو أن اللفظ يطلق، أن كلمة لفظ أعم وأشمل من كلمة كلام. لو قلت كلام، الكلام عند النحويين لا يشمله إلا ماذا؟ إلا المفيد، تمام؟ والمفيد لا يكون إلا مركبا، تمام؟ فإذا قال تأدية المقصود بالكلام الأنيق، نعم بالكلام الأنيق، خرج ماذا؟ خرج المفردات، ونحن لا نريد أن نخرج المفردات، نريد أن تدخل معنا المفردات. فما الحل؟ الحل أن نعبر هكذا، فنقول تأدية المقصود باللفظ الأنيق، فكلمة لفظ عامة تشمل المفردات كزيد، وتشمل المركبات كزيد قائم. ولأنه لو عبر بالكلام لأوهم يعني لوقعنا في الوهم أنه يجب في فصاحة المتكلم القدرة على التعبير عن كل مقصود له بكلام الفصيح، وهذا محال، لأن من المقاصد ما لا يمكن التعبير عنه إلا بالمفرد. هذا لطيف جدا، يعني إن سلم له هذا فهو لطيف جدا. يقول بيانيون هناك من المقاصد التي تكون في نفس الإنسان لا يستطيع أن يعبر عنها إلا بالمفردات، لا يستطيع أن يعبر عنها بالمركبات يعني بالجمل، واضح؟ فلذلك هو لو قال تأدية المقصود بالكلام الأنيق، نعم، لكان لازم من هذا وهم، لأوقعنا في الوهم. ما هو؟ وهو أنه يجب في فصاحة المتكلم، يعني حتى نحكم على الإنسان بأنه متكلم فصيح، أن تكون عنده قدرة على التعبير عن كل مقاصد نفسه بجمل فصيحة. وهل هذا كلام صحيح؟ هذا محال، لأن من المقاصد التي تكون في نفوسنا ما لا يمكن أن نعبر عنها إلا بالمفردات، لا نستطيع أن نعبر عنها بالجمل. هكذا سعموا، هذا عجيب، هذا عجيب جدا. مثلوا عليه بمثال، قالوا كما إذا أردت أن تلقي على الحاسب الذي يحسب لك يعني كم يعني أنت دخلتها مثلا دكان واشتريت مجموعة من الأشياء، طيب، وأردت الإنسان لأن يحسب لك المبلغ، طيب إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناسا مختلفة ليرفع حسابها، يعني حتى يعطيك مجموع الحساب، أي ليذكر عددها، فماذا تقول أنت في السرد؟ تقول دار، غلام، جارية، وهو يعد ويحسب، صح؟ دار، غلام، جارية، ثوب، بساط، سجادة، سرير، فراش، إلى غير ذلك. كيف يسوقها؟ يسوقها مفردات. يقول الشارح هنا، طبعا هذا كلام البيانيين، يقول إن هذا المقصد في مثل هذا المثال، هذا المقصد لا يمكن أن نعبر عنه إلا بالمفردات، لا يمكن أن نعبر عنه بالجمل. إذن فلذلك عبر الناظم الأخضري في قوله تأدية المقصود باللفظ، ولم يقل بالكلام، حتى يشمل المفردات والمركب، لأنه لو قال بالكلام لخرجت المفردات، ونحن لا نريد المفردات أن تخرج، نريدها أن تبقى معنا. فيكون الرجل المتكلم الفصيح من هو؟ هو الإنسان القادر على تأدية مقصوده سواء كان بالمفردات أو كان بالمركبات. بل هناك من المقاصد ما لا يمكن أن نعبر عنه إلا بالمفردات كما رأيتم في هذا المثال. والله أعلم. ثم قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. نعم، الآن سيبدأ ماذا فعل؟ ماذا يفعل الآن الناظم؟ قال الشارح: لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين من تعريف الفصاحة بأقسامها الثلاثة، تمام، فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم، ماذا فعل الآن؟ شرع في بيان البلاغة. واضح؟ إذا فرغنا من الفصاحة وانتقلنا الآن إلى البلاغة، وأخرها عنها. لماذا أخرها؟ لكون الفصاحة جزءا لها كما ستعلمه، والجزء عند المناطق وعقلا والمنطق يعني من العلوم العقلية، بل هو لب العلوم العقلية، والجزء عند المناطقة مقدم على الكل. فلذلك درسنا الفصاحة أولا ثم انتقلنا إلى البلاغة من باب أن الفصاحة جزء والبلاغة كل، والجزء مقدم على الكل عقلا، فلذلك قدمها ذكرا. وقد علمت أنه إنما يوصف بها شيئان: الكلام والمتكلم فقط. فنقول كلام بليغ ومتكلم بليغ، لكن هل نقول كلمة بليغة عند البيانيين؟ هل نقول كلمة بليغة؟ لا. طيب، فأشار إلى الأول، الأول الذي هو الكلام البليغ. ما هو ضابط الكلام البليغ؟ قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. ما هو الكلام البليغ؟ باختصار شديد هو الكلام الذي يطابق مقتضى الحال والمقام. هذا هو الكلام البليغ باختصار شديد. الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى المقام الذي أنت فيه. فإن كنت مثلا في جنازة أو في عزاء وألقيت كلمة وكان كلامك عن الموت والدار الآخرة والحساب والجزاء ونحو ذلك، هذا كلام بليغ لأنه يطابق مقتضى المقام. وإن كنت في فرح وعرس وألقيت كلمة عن الزواج والتبادل الاحترام بين الزوجين ونحو ذلك، هذا كلام بليغ لأنه يطابق المقام. طيب، هذا هو خلاصة يعني خلاصة معنى الكلام البليغ. قال هنا: عرف البلغاء بلاغة الكلام بأنها طباقه، أي مطابقة الكلام لمقتضى المقام، أي لما يقتضيه حال المخاطب. فتنظر إلى حال المخاطب، فإن كان حزينا تقول له كلام، إن كان سعيدا تقول له كلام، إن كان ينكر كلامك تستعمل له كلام، إن كان متشككا، وهكذا حال، تنظر إلى حال المخاطب. فعندما تلقي عليه الكلام، هذا الكلام إذا كان يتطابق مع حال مخاطبك فأنت بليغ، أو عفوا هذا الكلام بليغ لما يقتضيه حال المخاطب من إنكار الحكم المفهوم من الكلام أو شكه فيه أو خلو ذهنه عنه. فهو أحيانا قد يكون منكرا لكلامك، قد يكون مشككا في كلامك، وقد يكون خالي الذهن، ليس موافقا لك ولا معارضا لك، هو خالي الذهن تماما. أي مطابقة الكلام لحاله هنا شرط لا بد أن نضيفه. قال: مع فصاحته. إذن هل يكفي أن يطابق الكلام مقتضى الحال؟ هل هذا يكفي؟ لا، لا يكون الكلام بليغا إلا إذا أضفنا على ذلك فصاحته. فإذا حتى يكون الكلام بليغا لابد من أمرين: الأمر الأول أن يطابق مقتضى الحال، كنت في حال عزاء، كنت في حال فرح، فألقيت كلاما يناسب الفرح أو يناسب الحزن، تمام، هذا الجزء الأول أتيت به. الجزء الثاني لابد أن تأتي به، وهو أن يكون الكلام فصيحا، لابد منه. طب لماذا لم ينص عليه الناظم في بيته؟ قال: وأسقط الناظم قيد الفصاحة لضيق النظم، ما في مكان. ولو قال بدل هذا البيت: بلاغة الكلام مع الفصاحة طباقه الحال مع الصراحة، لو قال هكذا لوفى ما أسقطه من القيد الذي لا يسوغ إسقاطه من التعريف. إذن هكذا يكون البيت. بلاغة الكلام، بلاغة الكلام مع الفصاحة، بلاغة الكلام مع الفصاحة طباقه الحال مع الصراحة. طيب إذن بلاغة الكلام هذا الشرط الأول، مع الفصاحة هذا الشرط الثاني. بلاغة الكلام كيف تكون؟ مع الفصاحة هذا القيد الأول، طباقه الحال هذا هو القيد الثاني. وخرج بقيد الفصاحة نحو شعره بفتح الشين، شعره مستشزر. نعم شعره مستشزر. طيب هذا الكلام لو ألقيته أنت على إنسان وكان شعره فعلا مرتفعا يعني هو كلامك يطابق مقتضى الحال، لاحظتم؟ هذا الكلام لو فرضنا أنك قلته لإنسان فعلا شعره كذلك فهو يطابق الحال ولا لا يطابق؟ يطابق الحال. لكن هل هذا الكلام بليغ؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من شروط البلاغة أن تكون كل مفرداته فصيحة، وهنا عندنا كلمة مستشزر ليست فصيحة لما فيها من الثقل، وهو توسط التاء بين السين والشين كما تقدم معنا. واضح هذا؟ قال فإنه وإن كان مطابقا لمقتضى الحال لكنه ليس فصيحا لتنافر حروف بعض كلماته. إذن وإذا كان ليس فصيحا إذن اختل القيد الثاني الذي أضفناه نحن والذي أسقطه الأخضر لضيق النظم، تمام؟ فإذا لعدم وجود هذا القيد الثاني إذا حينئذ نحكم على هذا الكلام بأنه ليس بليغا. واضح هذا؟ إذن هكذا أصبح الأمر، مستشذر كلمة غير فصيحة، وترتب على هذا لعدم كونها فصيحة ترتب على هذا أن الكلام نفسه أيضا ليس بليغا. وخرج بقيد المطابقة نحو إن زيدا قائم. لو جئت للشخص وقلت له إن زيدا قائم، وهذا الشخص الذي أنت تكلمه هو خالي الذهن، ما معنى خالي الذهن؟ يعني هو ليس شاكا ولا منكرا ولا معترضا، فلماذا تؤكد له؟ إذن استعمالك للتوكيد هنا عندما قلت إن، هذا الاستعمال استعمالك للتوكيد هنا حشو، يعني لا يطابق مقتضى حال المخاطب. هنا المخاطب لا ينكر ولا يعترض ولا يشكك، فلماذا تؤكد له؟ واضح هذا؟ فحينئذ لماذا حكمنا على هذا الكلام بأنه غير بليغ؟ لأنه لا يطابق المقام ولا يطابق حال المخاطب، مع أنه إيش؟ مع أن كل كلماته فصيحة، إن فصيحة، زيدا فصيحة، قائم فصيح، ليس فيه العيوب الثلاثة التي ذكرناها في فصاحة الكلمة. قال وخرج بقيد المطابقة نحو إن زيدا قائم إذا ألقي إلى خالي الذهن عن الحكم فإنه وإن كان فصيحا فليس بليغا لعدم مطابقته لمقتضى حال المخاطب، إذ مقتضى حاله الذي هو خلو الذهن عن ثبوت الحكم ونفيه كلام غير مؤكد. يعني كان يجب أن نقول له إيش؟ زيد قائم هكذا بدون شيء. طيب ما معنى عندما نقول الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى المقام، أي لما يقتضيه حال المخاطب؟ ما معنى حال؟ ما تعريف الحال؟ هذا الحال هو الأمر الذي يدعو المتكلم إلى أن يعتبره ويراعيه مع الكلام الذي يؤدي أصل الحكم المراد. مثلا كون مخاطب منكرا للحكم هذا حال، ماذا يقتضي؟ يقتضي تأكيد الحكم، تقول له إن زيدا قائم، فالتأكيد مقتضى الحال. وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بإن كلام مطابق لمقتضى الحال، ومقتضى الحال يختلف باختلاف حال المخاطب. فإن كان خالي الذهن على الحكم يلقى إليه بلا تأكيد فنقول له إيه؟ زيد قائم. وإن كان شاكا نؤكد له بمؤكد واحد فنقول إن زيدا قائم. وإن كان منكرا الإنكار مرتبة فوق الشك فنزيد له في التوكيد فنقول إن زيدا لقائم. استعملنا إن واستعملنا اللام، وهذا سنعيده مرة أخرى إن شاء الله في باب الإسناد بإذنه تعالى. لم يذكر المصنف هنا بلاغة المتكلم، اكتفى ببيان بلاغة الكلام. لماذا؟ قال للعلم بها من الفصاحة فيه. فهي أي بلاغة المتكلم، ما هي بلاغة المتكلم؟ ما هو تعريف بلاغة المتكلم؟ متى نحكم على المتكلم بأنه بليغ؟ نفس ما قلناه في فصاحة المتكلم. ماذا قلنا في فصاحة المتكلم؟ قلنا هو الإنسان الذي عنده ملكة يقتدر بها على التعبير عن مراده بلفظ فصيح، صح؟ هنا نقول بلاغة المتكلم هي ملكة أيضا يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، تمام؟ إذن ملكة يعني كيفية وجودية في النفس يقتدر بها، نعم، وهذه الكيفية راسخة، تمام؟ يقتدر بها هو يسمى بليغا، وإن كان سواء كان حالة نطقه أو سكوته، المهم أنه يقتدر، عنده قوة، عنده قدرة على أن يعبر، تمام؟ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. فعلم مما ذكر في حد البلاغة والفصاحة. الآن الخلاصة أن كل بليغ كلاما كان أو متكلما فصيح. مرة أخرى، أن كل بليغ، كل شيء بليغ سواء كان هذا الشيء كلاما أو متكلما فهو فصيح. فإذا نقول بعبارة أخرى أيضا، كل كلام بليغ فهو فصيح، كل متكلم بليغ فهو فصيح، بينهما التلازم لجعل الفصاحة. لماذا؟ لأننا جعلنا الفصاحة شرطا في حد البلاغة، فلا يوجد عندنا متكلم فصيح إلا وهو بليغ، ولا يوجد عندنا كلام فصيح إلا وهو بليغ. وليس كل فصيح بليغا. هل كل فصيح بليغ؟ الجواب لا. مثال ذلك، لو جئت أنت في عرس زواج وقلت لهم يا أيها الناس كل نفس ذائقة الموت، كلامك الآن فصيح ولا لا؟ فصيح. وأنت فصيح ولا لا؟ أنت فصيح، لكن هل أنت بليغ؟ الجواب لا، أنت في واد والبلاغة في واد آخر. لماذا؟ لأن كلامك لا يطابق مقتضى الحال. لذلك نقول ليس كل فصيح بليغا كلاما كان أو متكلما. لأن الفصيح قد يعرى عن المطابقة، كقولك لخالي الذهن إن زيدا لقائم، وهذا كلام فصيح لكنه غير بليغ لأنه لا يطابق مقتضى الحال. فإنه وإن كان فصيحا لخلوه عن تنافر كلماته غير بليغ لعدم مطابقته لمقتضى الحال. نعم. فائدة، وقولنا فيما مر آنفا مثلا، عندما نقول مثلا هذه فائدة، ما إعراب مثلا؟ دائما نحن نقول مثلا مثلا مثلا، ما إعرابها؟ مثلا إعرابها أو إعراب هذه الكلمة مفعول مطلق إن أريد به التمثيل، وعامله محذوف وجوبا تقديره أي أمثل لك مثلا، فيكون مثلا مفعول مطلق للفعل أمثل، مثلا أي تمثيلا. ومفعول به إن أريد به المثال أي أمثل لك مثلا أي مثالا، انتهى من حاشية دسوقي على التلخيص. طيب، نقف عند هذا القدر. في الدرس القادم إن شاء الله سيتكلم العلامة الأخضري عن تعريف الفنون الثلاثة، فسيعرف علم المعاني، ثم سيعرف علم البيان، ثم سيعرف علم البديع، وبذلك سيختم المقدمة. تمام، نترك هذا للدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.